Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahu alhamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun. Sadaqallahu al-'azim. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة مباركة من هذه الساحة الطيبة، ساحة مسجد المغفرة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه اللحظات المباركة التي يتجلى فيها الخالق عز وجل على عباده، ما أحرانا أن نتأملها. إنها لحظات الإيمان والتقى، لحظات تتنزل فيها آيات الرحمن تترى أمام أعيننا وقلوبنا وعقولنا، فالله سبحانه وتعالى يخرج الليل من النهار ويخرج النهار من الليل، وكفى بها من آية. إخوة الإيمان والإسلام، خير ما نستهل به لقاءنا معكم في هذه الصبيحة المباركة القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

وتربص المتربصين. فيا ربنا احفظ هذا البلد وكما ارتضيت له دائما في كتابك العزيز أن تكون بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا أرحم الراحمين.